الذي اسمه يوم أن جلس أحد الصالحين وبعد أن انتهى من صلاته قام مسرعا فقال له من بجواره أليس لك حاجة عند ربك؟ قال له نعم. قال إذن فاجلس وتضرع إلى الله بالدعاء. ودخل أحد الصالحين المسجد فوجد رجل قد مد قدميه وقال له يا هذا التزم الأدب مع صاحب البيت. وربط أحد الصالحين دابته ثم دخل يصلي فخرج فلم يجدها فقال يا رب لقد أعطيتك حقي فأين حقي؟ فالتفت عن يمينه فوجد الدابة قد عادت إليه. شاكرا للأستاذ فضيلة الشيخ أسامة عبد الجواد مدير أوقاف أبو حماد على هذه الكلمة. ونعيش الآن مع مسك الختام مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز مني القمح. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح الملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جزاء السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم قدحا فالمعيرات صبحا فأترن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد بالخير لشديد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد